الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصلحوا بينهما أيحب أحدكم أن يأكل Thank you. يمن عليك أن أسلم قل لا تمن علي إسلامكم فلله يمن عليكم الله Yeah.